هل يجوز أن يحج أحد أو يعتمر عن قريب له في الأرض العربية المحتلة لصعوبة حضوره إلى الديار المقدسة بسبب الاحتلال، خصوصا إذا كان كبير السن ويمرض مرضا شديدا بسبب ركوب السيارات؟ الاحتلال فيما نعلم ليس سببا مجوزا لأن يحج هذا السائل أو غيره عن ذاك المقيم في تحت الحلال اليهودي، لأننا نعلم أن كثيرا من أولئك يسمح لهم بالحج، فإذا هذا ليس عذرا.